ولا تحزنوا. هيحزنوا على ايه؟ اما قال لك يا اخي مات منهم كتير وجرح كتير، ده مات منهم 75 شهيد، 5 من المهاجرين و70 من الانصار، وده عملية صعبة قوي. والرسول عليه الصلاة والسلام واحد منهم لسيدنا حمزة زعل عليه وقال ده انا من غاز عشان قتله، يبقى ما يحزنوش؟ اما قال لك لا لا تحزنوا. ليه؟ لانك يجب ان تقارن الحدث بالغاية من الحدث. ايه الحدث والغاية من الحدث؟ صحيح القتل صعب او ازهاق للناس، انما انظر الى اين ذهب وانظر ماذا خلى بعده. اما هو فقد ذهب الى حياة عند ربه، مش حياة عندكم. اذا حياة عندنا لها مقاييس، وحياة عند ربنا لها ايه؟ مقاييس. مقاييس ما اعلى من مقاييسه حاشا لله. يبقى ان نظرت اليه هو فاعلم انه ذهب لخير مما ترك. فما تزعلش عليه. ده تزعل عليه ليه؟ ده انت تفرح له ليه؟ ام قال لك لان ما دامت الغايه هتصل الى هذه المساله، يبقى هو ربنا اقتصد له مسافه الحياه ولا لا؟ ما دامت الغايه ان يصل الى رحمه الله والى حياه عند الله، بمعنى الحياه عند الله. ده احنا لما بنصنف الغايات الدنيويه ونريد ان نذهب الى مكان، نصر ممن يعجل لنا بالزمن لنصل الى هذا المكان. بدل ما اروح اسكندريه ماشي نفسي اروح راكب حصان، وبدل ما اروح راكب حصان نفسي اروح راكب ايه؟ سياره. ولما اروح سياره المترفع اقول لك انا اركب طياره. الله. فاذا كانت الغايه المرجوه في النفس وبعد ذلك يجيء لك حدث يقرب لك المسافة من الغاية، تبقى أنت تزعل ليه؟ تزعل عليه ليه؟ واحد حيروح كده ومات إيه؟ يبقى اختصر له المسافة ولا لا؟ يبقى إذا ما دمت تعرف الغاية يبقى لازم إيه؟ تعرف إن اللي وصلك للغاية أول يبقى ده خير ولا مش خير؟ طب وانظر إلى ما خلف، هذا ما ذهب إليه، واللي خلفه ايه؟ اياك ان تقول ان هو حرمني قوته في نصرة الحق. لا، دد قوة تانية لكثير اكثر منهم للحق. لان الواحد لما يعرف كده ان انسان كده راح باع نفسه كده، ده لازم يعرف ان الغاية ايه. ولذلك كان رسوله صلى الله عليه وسلم في المعركة بدء يقدم اهله، يقدم اهله ليه؟ لانه فاهم انه ان قتل الى اين يذهب. يبقى بيحب اهله ولا لا؟ بس بيحبهم الحب الهو، ما هي برضو الناس هنا بتحب اهله، بس الحب اللي هو ايه؟ بيحب. ولا تهنوا ولا تحزنوا، او ولا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم، او لا تحزنوا على ما فاتكم من الايه؟ من النصر. كل ده انتم الاعلو، انتم الاعلو. ولذلك جاء مصداق ذلك حينما نادى ابو سفيان فقال اعلوا هبل، فقال الرسول لاصحابه الا تردون عليهم؟ قالوا بماذا نرد؟ قال قولوا لهم الله اعلى واجل. لما قال ابو سفيان لنا العزة ولا ايه؟ ولا عزة لكم. شو ما قالوا كده؟ لنا العزة ولا عزة. النبي قال لهم قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم. قال لهم كده؟ نعم. وبعدين لما قال ايه؟ يوم بيوم بدر، مش قال كده؟ يوم يعني يوم احد بيوم مين؟ والحرب سجال. فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا سواء، يعني احنا مش زي بعض، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نبقى سواء ازاي؟ سجال ازاي؟ سجال